حتى يعني الشرق يعني زي كده هيكون في الجاليه يعني صخرة تحديد صخرة تحديد خبر تحديد بس نفس الفعل هل يجوز ام لا؟ لماذا يوضع الحجر عند راسه وعند قدميه؟ على اساس انه يعني تحديد للقبر ان في شخص جيد ليه هذا السنان هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟ لا يقولون بعد مده من الزمن تاتي الرياح بقدر ما يثبته يتعاطى من الوسائل ما يثبته. لا انا قصدي ان هل التراب اللي هو بتاع القبر يعني يتبع ارتفاع هذا الرصاص يجوز ان الرصاص يبين القبر؟ انت نفس التراب اللي هو السنة انه لا يزال ولذلك نحن نلحظ زياده وضع الحجر هنا وهناك بين التراب على أساس من التحديد القبر لذلك أجبتك بأننا نتعاطى عملا يحافظ به على السنان على القبر يعني ولست بحاجة لوضع حجرين هنا هناك يعني لو حينت بينا لك حينت يكون أولى بوضع الحجرين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس في حديث والله أعلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي القبر بالأرض ينفع شوية في الحديث وأن يعني السنة هو رفع القبر هذا الكبر القبري لكن أمره بعدم التسوية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.